بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم الأرض الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون ويتفكرون في خلق السماء Thank you. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا إننا سمعنا ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا.

ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد فاستجاب لهم ربهم أن فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا وقاتلوا وقتلوا لأكفرن بوده کسی. فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات لا أكفرن عنهم سيئات ولا أدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا ثوابا من عند الله والله والله عنده حسن الثواب لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل متاع قليل ثم مأواهم جهنم المهاد لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنة لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات